لكنك انه نطبع الكتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة التركية. هل تسمح لنا؟ كيف؟ نطبعه باللغة التركية. لأنه سألونا على اختلاف المسلمين في الصلاة. قال ذلك يشمل يديه وذلك يضع يديه كذا وذلك يضع يديه كذا. وصفات كثيرة جدا. وهم بيقولوا احنا عايزين شيء يعني صلاة موحدة. واحد يقول عن حاله حنفي والثاني شافعي والثالث حنبلي والرابع ما يلزم. فقلنا في كتاب الشيخ نستأذنه إذا أذن لنا نترجمه ثم نطبع. دون أن نبيع يعني يكون مجانا. القاعدة في مثل هذا أن يرسلوا خطابا وأن يتعاهدوا وإن يتعاهدوا بما يقولون. هذا في الألباني ولا في التركي؟ تركي. موجود جدا. طب هذا مجانا؟ لا مو مجانا طبعا. طبيعي قريب يعني السنة الماضية في تركيا. تركيا بس تعالوا شيخنا في هيك خطأ الطبع الظاهر انه بادي من الشمال الى اليمين. هذه الإخرانية هيك شيخنا ما بيصير يعني كتاب تجديد وإبداع وسنة حسنة. نعم. طب لو بدنا نطبع منه ونوزعه مجانا يجب في مثل هذه الحالة لما نكون مجانا يرسل خطاب ممن؟ إلى مؤلف. إلى من؟ مين اللي يرسل الخطاب؟ أريد يطبع يا أخي. أنا أريد أطبع. يوزع مجانا. أريد أن أطبع منه مثلا. ترسل خطابا وتتعهد بأنك ستوزعه مجانا. أنا أقول لك جزاك الله خيرا. يعني منها أكسب لنا. لنا هاي أنا خطاب لنا. اكتبه مكتوب. أكتب يجب أن أكتب. نعم. يا سيدي بارك الله. تفضل. يلا هل في ربنا جاي في فضاول. هل عنده سؤال يرفع إيده إذا؟ تفضل. تفضل يا أبو عبده.